الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا على تعارض العام والخاص وتخصيص العام بالخاص. أحسنت، بارك الله فيكم. فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا عام خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، ما مراتب التأليف بين الأدلة المتعارضة؟ الجمع، بعدين النصر، بعدين الترجيع، بعدين التوقف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب، تفضل الشيخ السنة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة. سبق أن السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد ذكر المؤلف كثيرا من أحكام القول فيما سبق في مباحث الألفاظ، فذكر المنطوق والمفهوم والأمر والنهي والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، هذه كلها من دلالات ألفاظ الكتاب والسنة. وذكر هنا شيئا من أحكام الفعل والتقرير. قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، يعني أنه فعل مجرد عن القول. قال: فالصحيح أنه للاستحباب. ووجه ما صححه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة يدل على أنه قربة، والقربة لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مندوبة، والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك، وهذه حقيقة المندوب. القول بالوجوب يقتضي تأثيم التارك، والتأثيم شديد. قال: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، كلباسه صلى الله عليه وسلم، فهذا من المباح لأنه لم يقصد به التشريع. وبقي من الأفعال النبوية نوعان آخران غير ما فعله للقربة والعادة، وهما ما فعله بمقتضى الجبلة من قيام وقعود ونوم وأكل وشرب، فهذا حكمه على الإباحة أيضا لأنه ليس من باب التكليف، لا يخلو عنه بشر. لكن إذا كان للفعل هيئة معينة كصفة أكله وصفة شربه وصفة نومه، فهذا يكون مشروعا يؤتسى به فيه. هذا الثالث. والرابع ما فعله بيانا لمجمل، فهذا حكمه حكم المبين، فإن كان بيانا لواجب كان الفعل واجبا، وإن كان بيانا لمستحب كان الفعل مستحبا. مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذه الآية تدل على وجوب الصلاة، إلا أنها مجملة في عدد الركعات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله، فالاقتداء به في عدد الركعات واجب. المبين له حكم المبين. مسح المرفق مع اليد في الوضوء، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل وأيديكم إلى المرافق، فيجب إدخال المرفق في الغسل. ثم ذكر رحمه الله دليل الإقرار، وهو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، وذلك مثل إقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته، ومثل إقراره الحبشة يلعبون في المسجد، ومثل إقراره قول أبي بكر رضي الله عنه بإعطاء سلب القتيل لقاتله. وقد يكون حكم ما أقره الاستحباب أو الوجوب من دليل آخر، لكن الإقرار لا يؤخذ منه إلا الإباحة. الحكم الذي يؤخذ من الإقرار هو الإباحة. وقد يكون حكم ما أقره واجبا أو مستحبا من دليل آخر. نعم. وقال رحمه الله: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثا، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. أحسنتم. الإجماع هو ثالث الأدلة المتفق عليها، وقد عرفه فقال: هو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم الحادثة، أي اتفاق يخرج قول الأكثر، فقول الأكثر ليس إجماعا. وقوله اتفاق العلماء المجتهدين هذا يخرج العوام، فلا عبرة بقولهم في الإجماع. قال رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فالإجماع حجة لا تحل مخالفته، ولا يشترط انقراض العصر بأن يموت أهل الإجماع ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، بل من مجرد حصول الإجماع يكون حجة لا تحل مخالفته. هذا قوله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ويدل لحجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم، وما ذاك إلا لأنه حجة. وكذلك قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهومه: إن لم تتنازعوا فالحجة فيما قلتم. وورد في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال رحمه الله: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، لا توجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص. قد يخفى النص على بعض العلماء فيستدل بالإجماع، وقد يظهر لبعض العلماء فيستدل به، لكن ما من مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص. نعم. ما قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. أحسنتم. القياس رابع الأدلة المتفق عليها، وهو حجة أي تثبت به الأحكام. وأول من أحدث القول بنفي القياس النظام من أئمة المعتزلة، كما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ثم قال به الظاهرية. ويدل لحجيته ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فهذا قياس، الجامع فيه هو نزع العرق أي التأثر بالأصول. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الإسكار. قال: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. لو طبقنا كلامه على المثال السابق، علة تحريم الخمر الإسكار، وقد وجد ذلك الوصف في النبيذ فوجب إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم، هذا قوله وجب إلحاقها بها في حكمها. علة نهي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان تشويش الفكر، وقد وجد تشويش الفكر في الحاقن والفرح فرحا شديدا والحزين حزنا شديدا، فيلحق بالغضبان في الحكم فينهى عن القضاء في هذه الحال. قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، لأنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، يعني إذا وجد نص مخالف للقياس فهذا القياس باطل، ويسميه العلماء فاسد الاعتبار. القياس المخالف للنص يسمى قياسا فاسد الاعتبار. مثلا لو قال قائل: يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية والتأمل في محاسنها قياسا على التأمل في سائر المخلوقات في الكون، فهذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مخالف للنص: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. مثلا القول بأنه لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، هذا قياس مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك. قال رحمه الله: وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له، فليس في الشريعة شيء مخالف للقياس، بل كلها موافقة للقياس، لأن الجميع من عند الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وسبق أن ذكر المؤلف أن القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وما كان من عند الله فلا يخالف بعضه بعضا. ثم انتقل إلى ذكر جملة من القواعد الفقهية، وهي عظيمة النفع، لأنها تجمع لك الفروع الكثيرة تحت حكم كلي، فتيسر الفقه على المتعلم وتسهل استحضار الحكم الشرعي للمسائل. نعم. وقال رحمه الله: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. نعم أحسن. فمنها وأخذ الأصوليون أو الفقهاء، لأن القواعد الفقهية ألصق بالفقه منها بالأصول، من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا. نعم. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: فمنها هذه القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة متفق عليها، يدل لها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. مثلا شك هل صلى الظهر أو لم يصلي، اليقين أنه لم يصل فالصلاة باقية في ذمته. شك هل طاف ستا أو سبعة، اليقين الست فيعمل به. شك مثلا هل رمى ست حصيات أو سبع حصيات في رمي الجمار، اليقين الست. قال: أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل الآن هذا معنى القاعدة، من حصل له الشك في شيء منها من العبادات أو المعاملات أو الحقوق رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، هذه قواعد متفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك. الأصل الطهارة في كل شيء، وقد قال المؤلف رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. من شك مثلا في ماء هل هو طاهر أو نجس حمل على الطهارة. قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. إذا شك في طعام هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال وأنه طاهر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمم من الواجبات، فالأصل عدم وجوب صلاة غير الصلوات الخمس، وعدم وجوب صيام غير صيام شهر رمضان. قال: ومن حقوق الخلق، مثلا ما يدعى على غيره دينا، فالأصل براءة الذمة وعلى المدعي البينة. قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. من حقوق الله مثل من شك في صلاة هل صلىها أو لم يصلها، الأصل أنه لم يصلها والصلاة باقية في ذمته. ومن حقوق العباد مثلا استدان من شخص دينا ثم شك هل قضاه أو لم يقضه، فالأصل بقاؤه في ذمته حتى يتيقن الأداء. نعم. وقال رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الكلية الكبرى. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر من قصر وجمع وفطر. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. مثال التخفيف في العبادات: من عجز عن الصلاة قائمة فإنه يصلي جالسا، ومن عجز عنها جالسا فإنه يصلي على جنب. وفي المعاملات كإباحة السلم، مع أن السلم بيع لما ليس عندك، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك، لكن رخصت فيه الشريعة دفعا للمشقة. نعم. قال رحمه الله: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه من كلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عنه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، والضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم. قال رحمه الله: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما أمر الله تعالى به فهو مقيد بالاستطاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقد قال المؤلف في منظومته في القواعد الفقهية: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، هذا قوله لا واجب مع العجز، ولا محرم مع اضطرار، هذا قوله ولا محرم مع الضرورة. قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. مثلا مريض مرضا لا يرجى برؤه، يسقط عنه الصيام ويطعم، قال وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. من عجز عن القيام في الصلاة لم تسقط عنه الصلاة بل يصلي جالسا. قال وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. ما سبق هو توضيح للشق الأول من القاعدة وهو أنه لا واجب مع العجز. ثم وضح الشق الآخر من القاعدة بقوله والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. نعم، فمن اضطر إلى أكل الميتة مثلا جاز له الأكل منها. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مع أنها في الأصل محرمة، حرمت عليكم الميتة، لكنها جازت للضرورة. قال فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة الدائمة كالميتة، مثالها ما سبق، الميتة محرمة أباحها الاضطرار. قال والمحظورات العارضة مثل محظورات الإحرام مثلا، من كان به أذى من رأسه فإنه إذا احتاج إلى حلق رأسه فإنه يجوز له حلق رأسه ويفتدي. قال والضرورة تقدر بقدرها، من اضطر مثلا إلى أكل الميتة فلا يأكل منها إلا ما يسد رمقه عند جمهور الفقهاء. قال تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم. وقال رحمه الله ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، هذه قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الكلية الكبرى. والمعنى أن جميع أقوال المكلفين وأفعالهم يختلف حكمها صحة وفسادة وثوابا وعقابا بحسب نيات أصحابها، ودليلها حديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. مثلا من اغتسل بنية التبرد وكان جنبا لم ترتفع جنابته لأنه لم ينوي رفع الجنابة بهذا الغسل. شخص مثلا تصدق ب200 ثم لما رجع إلى منزله وأحصى زكاة ماله وجدها 200، فهل يجزئه أن يقول سأجعل تلك 200 عن زكاة مالي؟ هل يجزئه هذا؟ لا شيخنا، لا لا يجزئه. أحسنت، لا يجزئه لعدم النية، إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. وكذلك المعاملات، من أخذ اللقطة بنية حفظها لصاحبها فهو أمين، لا ضمان عليه لو تلفت. لكن من أخذها بنية تملكها فهذا غاصب، إذا تلفت فعليه الضمان. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. مثلا لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية تحليلها لزوجها الأول فهذه حيلة محرمة، لأن الأمور بمقاصدها هي مأخوذة من هذه القاعدة. وكذلك مثلا لو طلق زوجته في مرض موته المخوف يقصد بذلك حرمانها من الميراث فهذه حيلة محرمة وترثه. قال رحمه الله وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. مثلا لو قال لزوجته اذهبي إلى أهلك وقصد الطلاق فإنه يقع به الطلاق. لو قال ارجعي إلى أهلك وقصد الطلاق فإنه يقع الطلاق. ولو أنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد مدلول اللفظ اذهبي إلى أهلك فإنه لا يقع. هذا لفظ يحتمل الطلاق وعدمه، فانصرافه إلى الصريح فيقع الطلاق، يعني أن تجعله بمنزلة قوله أنت طالق، هذا يرجع فيه إلى النية. لو قصد بقوله ارجعي إلى أهلك الطلاق وقع الطلاق. قال وصورها كثيرة جدا، فهي تدخل في جميع أبواب العلم، وهي من أجمع قواعد الدين وأشملها. نعم. وقال رحمه الله: ومنها يكثار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرب المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، قال رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين. قال المؤلف في منظومته: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. عنده مال، إما أن يقضي به دينا وإما أن يتصدق به. المقدم قضاء الدين لأنه أعلى المصلحتين، قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة. قال: ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. قال رحمه الله في منظومته: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. من اضطر يد أكل خوف الهلاك، وعنده مثلا حرام خالص وحرام هو محل شبهة، فيقدم الأكل من المشتبه على الأكل من الحرام الخالص، فيرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. قال: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة ثالثة، يختار أعلى المصلحتين هذه قاعدة، ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم هذه قاعدة، والقاعدة الثالثة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يدل لها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مصلحة، لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم وهي سب الله عدوا أي اعتداء، فإنه ينهى عن سب آلهتهم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وقال رحمه الله: ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تثبت. شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. ويستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال رحمه الله في منظومته: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فالصلاة لا تتم ولا تصح حتى توجد شروطها وتنتفي موانعها، حتى توجد شروطها من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك، وحتى تنتفي موانعها من كلام وأكل وشرب فيها ونحو ذلك مما يمنع صحتها. وكذلك الميراث لا يرث إلا من قام به شرط الإرث وهو سببه، بأن يكون مثلا قريبا ميت. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه ميراثه، وهي نكاح وولاء وسبب، وهي نكاح وولاء ونسب، أن يوجد النكاح أو يوجد الولاء أو يوجد النسب. وأيضا تنتفي الموانع، مثلا من إذا كان قاتلا فلا يرث، إذا كان مخالفا في الدين فلا يرث، إذا كان رقيقا فلا يرث، رق وقتل واختلاف ديني. وقل مثل ذلك في النكاح له شروط وموانع، وكذلك البيع، فيشترط توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال رحمه الله: وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة كالصلاة أو المعاملة كالبيع والنكاح، أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها فيلزم من عدمها العدم. فالطهارة تتوقف صحة الصلاة عليها، إذن يلزم من عدم الصلاة من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. وكيف تعرف الشروط؟ قال: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. تتبع الفقهاء وأدلة الكتاب والسنة فجمعوا منها الشروط، وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض الصلاة، فرائض العبادات وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. وتتبع أدلة الكتاب والسنة حصروا به غير الشروط من الفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والموانع، هذه كلها حصروها بالتتبع. قال: والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا معنى الحصر. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. فإذا قال الفقهاء يشترط مثلا لعبادة كذا وكذا، فما لم يذكروه ليس شرطا في تلك العبادة، وهذا معنى الحصر، معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. مثلا إذا قالوا نواقض الوضوء هي كذا وعددوها، فما لم يذكروه ليس معدودا في النواقض. نعم. وقال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، العلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. أحسنتم. هذه قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله في منظومته: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قال: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، هذا يخرج العلل غير التامة، وهي الأوصاف الطردية. فهذا يخرج الأوصاف الطردية التي لم يعهد من الشارع الالتفات إليها، كالطول والقصر. فلا يقال مثلا يجب على فلان كذا لأنه طويل أو لأنه قصير، هذه أوصاف لا يلتفت إليها الشارع. قال: فالعلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. مثلا إذا وجد السفر وجدت مشروعية القصر، وإذا انتفى السفر انتفت مشروعية القصر، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا زال بأن صار الخمر خلا مثلا زال التحريم. محل هذا إذا لم تكن للحكم إلا علة واحدة، هنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما إذا كانت له أكثر من علة فإنه لا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم، كنقض الوضوء له علل كثيرة من بول وغائط ونوم ثقيل وإغماء وجنون ونحو ذلك، لا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم، قد تنتفي ويثبت الحكم لوجود علة أخرى، يعني قد ينتفي الجنون ويثبت الحكم لوجود النوم الثقيل مثلا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لنتبع به بجميع أنواع الاتباع بجميع أنواع الاتباعات إلا ما حرمه الشارع علينا. نعم. أحسنتم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. قال رحمه الله في منظومته: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال: والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. قال في منظومته: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ذكر هنا هذين الأصلين، ثم ذكر علة الأصل الأول، فقال: لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، هذه القاعدة من أعظم قواعد حفظ الدين. لو فتح مجال الابتداع لضاع الدين. ثم ذكر علة الأصل الثاني وهو أن الأصل في العبادات الإباحة. قال: ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض ينتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، امتن علينا بما في الأرض جميعا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنكر على من حرم ما خلقه الله تعالى لعباده من المآكل والمشارب والطيبات من الرزق، فالأصل في العادات الإباحة. قال: إلا ما حرمه الشارع علينا. فلو تعارف الناس على شيء مخالف للشرع فلا عبرة به. مثلا لو أنهم تعارفوا على الاختلاط أو على منكرات الأفراح من المعازف ونحوها فلا عبرة بهذا، لا عبرة بالعرف المخالف للشرع. قال الناظم: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. نعم. وقلنا إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم. السبب ما يلزم نعم السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس لصلاة الظهر. إذا زالت الشمس وجبت الظهر، وإن لم تزل لم تجب. وكذلك الصحة، إذا زالت الشمس ثم صليت الظهر صحت صلاة الظهر، أما إذا صليت قبل الزوال لم تصح. قالوا: منها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. مثلا بلوغ المال النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة فيه، لكن إذا وجد مانع وهو الدين على مذهب كثير من الفقهاء فهو مانع من وجوب الزكاة مع وجود سببه وهو بلوغ المال النصاب. مثلا القرابة سبب لثبوت الإرث، لكن إذا وجد مانع من اختلاف دين مثلا منع هذا من الإرث مع وجود سببه وهو القرابة، هو قريب لكن دينه مخالف لدين الميت فلا يرث، هو قريب لكنه القاتل. اجتمع عندنا السبب وهو القرابة والمانع وهو القتل، فهنا المانع يمنع من مقتضى السبب. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها مانع فلا تثبت ولا تجب. نعم. وقال رحمه الله: وكذا الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون في البلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان بالمتلفات. نعم. قال: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، يكون بالبلوغ وعليه، فالصبي غير مكلف، وهذا مذهب الجمهور. وعند المالكية هو مكلف بغير الواجب والمحرم، هو مكلف بغير الواجب والمحرم، كما قال في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. قال: والعقل وعليه، فالمجنون غير مكلف. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يحترم والمجنون حتى يعقل. قال: والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، يعني يلزم غير المكلفين ضمان ما أتلفوه. لماذا؟ لأنه ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع، يعني أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما، فإذا وجد الإتلاف ثبت الضمان ولو كان المتلف غير مكلف. ثم وضح ذلك المؤلف فقال: فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة تجب على كل مكلف. قال: وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها كالزكاة، إنما تجب على من اتصف بسببها وهو ملك النصاب. قال: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم. هذا متعلق بالخطاب التكليفي، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وتشهد له العمومات من القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم إن الله عز وجل قال: قد فعلت. قال: لا من جهة الضمان في المتلفات، فيلزمه ضمان ما أتلف ولو كان مثلا أتلفه بغير تعد ولا تفريط، بأن نسي ما أودعه في مكان مثلا فتلف. وقد عقد هذا نظما المؤلف في قوله في منظومته في القواعد: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. وقال رحمه الله: فصل. قول الصحابي: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم. قال رحمه الله: قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. هذا هو الإجماع السكوتي، أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت بعضهم، ثم ينتشر هذا القول في الباقين ولا ينكر، فهذا هو الإجماع السكوتي وهو حجة. قال: فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، لما للصحابة من مزية شهود التنزيل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهادهم أولى أن يؤخذ به من اجتهاد من جاء بعدهم، وهذا إذا كان لم يخالفه صحابي آخر. وقال: فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، لأن كلا القولين يحتمل الصواب وعليه. فقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر. وقد عقد هذا المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه وقاعده في قوله: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله، أي ما لم يخالف صحابيا آخر، فما رجح أي دليلا من الكتاب أو السنة. و قد أدركنا الوقت هنا، وإخوانكم سيسافرون ليلة، لذا سنأخذ درسا آخر، ما بقي إلا شيء يسير من الكتاب، سنأخذ درسا آخر الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، سيحدد الوقت إن شاء الله حتى نختم الكتاب قبل سفرهم. هذا آخره. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا آخره، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وإليكم أحسن الله. شكرا. الشيخ متى يكون الدرس الثالث؟ نعم، لو نتفق الآن أحسن. يناسبكم التاسعة والنصف؟ نعم. هل هذا مناسب؟ إن شاء الله إن شاء الله لازم إن شاء الله تعالى. طيب. طيب شيخ علي يناسبك هذا؟ يناسب شيخ. طيب شيخنا، بالنسبة لدرسي يعني إذا كان في تعارض شيخ ممكن نتناظر الإخوة إن شاء الله. لا لا لا، درسك بعد صلاة العشاء مباشرة، درسك بعد صلاة العشاء مباشرة، ما في تعارض. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.